أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك لنا وانصر علينا رحمة تساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وفعلنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح القاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام في سورة النجم الجزء الثاني في سورة النجم. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالسدرة هي سدرة المنتهى. والذي غشيها فهو جبريل حين رآه محمد عندها وفوقها غاشيا لها ولغيرها في خلقه الأعظم الذي خلق فيه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام ويمكن أن يغشاها نورا من الأنوار وصنع عجيب من الأقدار كتبه الله وأخفاه عن مسامع الفجار وسوء ظنون الفاسقين أهل النار. انتهى. ويقول يغشى عبارة وقيل يغشى عبارة تفيد التعظيم والتكثير بما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله وأنها لا يحيط بها الوصف. وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح الله تعالى. قال في البرهان فإن قيل لما اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر فالجواب أن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية. فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية. وظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه وطعمها بمنزلة النية لكمونه ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. هذه الثلاثة. ثم قال سبحانه ما زاغ البصر أي بصره صلى الله عليه وعلى آله. قال الهادي عليه السلام يقول ما عدل عنه ولا شبهه ولا تخايله ولا ظنه بل قد رآه بحقائق الرؤية وأبصره وما طغى. رجع الخبر إلى محمد صلى الله عليه وآله يقول ما طغى فيما خبركم به ولا دخله في ذلك أشر ولا بغي بل قد صدقكم عما أبصر ورأى. انتهى. وقيل معنى ما طغى ما تجاوز ما رآه ومعناه ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها. ثم قال سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الهادي عليه السلام يقول رأى من جبريل عليه السلام في هذه الصورة مرة بعد مرة آية من آيات الله العظمى لا يشبهها شيء من الأشياء. قال في البرهان لأنه رأى جبريل عليه السلام قد سد الأفق بأجنحته. لأن جبريل عليه السلام آية عظيمة باهرة منيرة. وقيل رأى كبرى آيات ربه وعظامها حين عرج به إلى السماء فأري عجائب الملكوت في تلك الليلة. رأى كبرى آيات ربه وعظماها حين عرج به إلى السماء فأري عجائب الملكوت في تلك الليلة. واعلم أنه تعالى لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدي به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك. فقال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى إشارة إلى إبطال قولهم بنفس القول كما أن ضعيفا إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه يقولون انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك منكرين عليه. انظروا إلى هذا يعني منكرين عليه غير مستدلين لظهوره دليل أمره. فلذلك قال أفرأيتم اللات والعزى أي كما هما فكيف يشركونهما بالله. يعني أفرأيتم اللات والعزى نفس الصنمين التي أنتم يعني فرأيتمها فكيف تعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى. قال الهادي عليه السلام واللات فهي قبة كانت في الطائف، والعزة قبة أخرى كانت لهم في بطن نخلة على مرحلتين من مكة، كانوا يزينونها بالجوهر والذهب والفضة والثياب الحسنة، وكانوا يعبدونهما كما يعبدون الأصنام، ويرونها ويرونهما أعظم قدرا من الأصنام. انت وقيل اللات صنم لثقيف بالطائف، وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش. قال في البرهان: قرئ بتشديد اللات وتخفيفها، فمن خففها فإنه أراد بها صنما بالطائف. ذكر أن صاحبه كان يلت السويق، ذكر أن صاحبه كان يلت السويق لأصحابه، ومن شدد فإنه أراد به، ومن شدد اللات فإنه أراد به رجلا كان يلت السويق على الحجر أو على الحجر، ثم مات فعكف أصحابه على قبره، لا على الحجر، ثم مات فعكف أصحابه على قبره، وصاروا يعبدون الحجر الذي كان يلت عليه. شعر: لا تنصروا اللات إن الله مهلكها، فكيف ينصرهم من ليس ينتصر. والعزة قيل أنها شجرة تعلق عليها أنواع العهن، يعبدها سليم وغطفان، وهي سمرة، وكانت في بطن نخلة أرسل إليها، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من قطعها. نخلة وادي بين الطائف ومكة، اللي فيه الجن اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأتوه وكان يصلي فيه، وكان في سبق معنا أنهم أتوه في وادي نخلة. وقوله: ومنات الثالثة الأخرى تقديره: أفرأيتم اللات والعزة المعبودين بالباطل. ومناها الثالثة المعبودة الأخرى، وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره: ومنات الأخرى الثالثة. قال الهادي عليه السلام: ومناه فهو صنم كان لهم على الكعبة، فعنفهم الله في عبادتهم مثل ذلك. يقول: أرأيتم ما تعبدون من هذه لأي معنى تعبدونه، ولأي سبب تتخذونه إلها من دون الله، وهي لا تنفعكم ولا تضركم. انتهى. وقيل مناه صخرة كانت لهذيل وخزاعة، وقيل سميت مناه لأن المناسك كانت تمنى عندها، أي تراك. وقولها الثالثة الأخرى صفة لمناه، صفة لمناه ذم من الله، أي المتأخرة الوضيعة القدر. فقوله: وقالت أخراهم لأولاهم، أي وضعاءهم لرؤسائهم، ويجوز أن يكون التقدم عندهم والفضل لله والعزة تأنيث، ويجوز أن يكون التقدم عندهم والفضل لله والعزة تأنيث الأعز، ومنها من النوء كأنهم كانوا يستمطرون من النوء كأنهم كانوا يستمطرون عند هذه الأنواع تبركا، وهذه أصنام مؤنثات، وكانوا يقولون هن والملائكة بنات الله، ويعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله مع وعده ومع وعدهم البنات. فقيل لهم: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال عليه السلام: هذا فيما كانوا يزعمون من أن الملائكة بنات الله إناث، وأن لهم هم البنين الذكور. فقال الله: أي حكم هذا؟ أو عدل عندكم أن تجعلوا ربكم البنات وتجعلون لأنفسكم البنين؟ تلك أي القسمة، قسمة الذكور والإناث، تلك إذن قسمة ضيزة، والضيزة فهي الجائرة الفاسدة التي لم تقع على عدل ولا حق. قال الشاعر: ضازت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب، أي جارت بنو أسد، ضيزة يعني ضازت أي من ضيزة. ويجوز أن يراد أن هذه الأصنام إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، وأنتم تستنكفون من أن يولدنا لكم وبنينا وينسبنا إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله، أي أمثالا، وتسمونهن آلهة؟ مدام أنكم أنتم تترفعوا عن الأناث، وإذا جاءت أحدكم بنت ودفنها وأنتم تترفعون هذا، فكيف تجعلون منها أيضا آلهة؟ وضيزة من ضازه يضيزه إذا ضامه، ويقال ضازه حقه يضيزه إذا نقصه، ووزنها فعلى فعلى بضم الفاء، فكسرت لأجل الياء. ثم قال تعالى: إن هي إلا أسماء، أي ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء. ثم قال تعالى إن هي إلا أسماء، أي ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء سميتموها لا مسميات تحتها لخروجها عن الإلهية بالكلية، لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها أي بصحتها من سلطان من دليل لكم. قال الهادي عليه السلام يقول سبحانه هذا الذي تقولون وتنسبون إلى الله وتسمون باطلا وهي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وكذب كذبتموه على الله لم ينزل به سلطانا، والسلطان فهو الحجة والدليل والبرهان. إن يتبعون أي ما تتبعون إلا الظن أنها آلهة تشفع وما تهوى الأنفس، يقول إن تتبعون فيما تسمون وتذكرون إلا هوى أنفسكم وظن منكم بلا حقيقة ولا بيان. قال الرازي كيف قال وما تهوى الأنفس بلفظ الجمع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه كل نفس، فإن من النفوس ما لا تهوى ما يهواه غيره. قال يقول هو من باب المقابلة الجمع بالجمع، معناه اتبع كل واحد منهم ما تهواه نفسه، يقال خرج الناس بأهليهم أي كل واحد بأهله لا أن كل واحد بأهل الجميع. ثم قال سبحانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الدليل على صحة النبوة والقرآن، وإنما ادعوه باطل لكن تركوه. وقال الهادي عليه السلام يقول قد جاءهم من الله نفي ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبان لهم طريق الهدى والحق والتقوى. ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى، هي أم المنقطعة، والمعنى إنكار أن يقول لهم ما تمنوا، نحو قولهم إن الأصنام تشفع لهم، وقيل هو قول بعضهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لو تين مالا وولدا، وقيل هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي. أم للإنسان ما تمنى، ولفظ الهادي عليه السلام في ذلك يقول هل يكون للإنسان ما تمنى، أي هل يأتيه ويستوي له تمنيه إذ تمنى، أم ليس له غير الحق وإن لم يكن يشاءه. قال الرازي فإن قلت هل يمكن أن تكون أم ها هنا متصلة، قال نقول نعم، الجملة الأولى حينئذ تحتمل الوجهين، أحدهما أنها مذكورة في قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى على الحقيقة، أو تجعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون، وعلى هذا فقول تلك إذن قسمة ضيزة، وغيرها جملة اعترضت بين كلامين متصلين. وثانيهما أنها محذوفة، وتقدير ذلك هو أن بينا، وهو أن قوله أفرأيتم لبيان فساد قولهم، والإشارة إلى ظهور ذلك من غير دليل، كما إذ قال قائل فلان يصلح للملك فيقول آخر لثالث أما رأيت هذا الذي يقوله فلان، ولا يذكر أنه لا يصلح للملك ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منبها على عدم صلاحه له. فها هنا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي يستحقان العبادة، أم للإنسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة، وعلى هذا فقال وعلى هذا فقول أم للإنسان، أي هل له أن يعبد بالتمني والاشتهاء، ويؤيد هذا قوله تعالى وما تهوى الأنفس، أي عبدتم بهوى أنفسكم ما لا يستحق العبادة فهل لكم ذلك. ثم قال تعالى فلله الآخرة والأولى، أي هو مالكهما، فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وليس لأحد أن يتحكم عليه. ولفظ الهادي عليه السلام في ذلك يقول الله الأمور كلها أمور الآخرة والأولى، والأولى فهي الدنيا، الأولى فهي الدنيا، فأخبر سبحانه أنه لا ينفع أحدا ما تمنى، ولا يصح في يده شيء من ذلك أصلا، وأن الأمر كله لله الواحد الأعلى. ثم قال تعالى وكم من ملك في السماوات، للتكثير من في السماوات من من في السماوات من الملائكة، وكم من ملك في السماوات، أي للتكثير من في السماوات من الملائكة، أي هم مع كثرتهم مع كثرتهم وقربهم إلى الله تعالى، وكرامتهم لو شفعوا لا تغني شفاعتهم شيئا من النفع. قيل أن قوله تعالى وكم من ملك جواب كلام كأنهم قالوا لا نشرك بالله شيئا وإنما هذه الأصنام شفعاؤنا فإنها صور ملائكة مقربين. فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. والمعنى كيف تشفع هذه ومن في السماوات لا يملك الشفاعة، إشارة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم في مقر السعادة، فإن لفظ الملك أشرف أجناس المخلوقات. وكل ذلك فإن لفظ الملك أشرف أجناس المخلوقات، وكل ذلك لبيان فساد قولهم إن الأصنام تشفع، أي كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة منزلها، فإن الجماد أخس الأجناس، فكيف تقبل شفاعة الجمادات؟ الشفاعة ولمن تكون؟ قال الهادي عليه السلام هذا نفي من الله لما ترويه الحشوية والإمامية من الشفاعات لأهل المعاصي، فأخبر سبحانه بما أخبر من كثرة الملائكة في السماوات وأنهم لا تغني شفاعتهم لأحد من خلق الله ولو شفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضى أن يرضاه ويراه أهلا بأن يشفع له، فكيف تشفع الأصنام إليه لعبادتها والله تعالى لم يأذن لها ولا رضي بعبادتها. ثم قال عليه السلام يقول لو أنهم شفعوا بأسرهم في مذنب واحد ممن قد حق عليه الوعيد فيشفعوا للمؤمنين الذين قد رضي الله سعيهم فتشفع لهم الأنبياء في زيادة المراتب وكثرة العطاء وبلوغ ما لا يبلغونه بأعمالهم من الأشياء. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وذلك حين زعموا أنهم بنات الله تعالى. إذن هذا في الشفاعة، وأن الشفاعة ليست لمن يعني كما يقولون يعني ان الشفاعه لاهل الكبائر من امتي، او ان الشفاعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ياتي يوم القيامه ويسجد ثم يعني يقال له اشفع تشفع، وانه يشفع في امته كلها فيدخلون الجنه. يعني ما بقي تمييز لا بين عابد ولا بين مؤمن ولا بين كافر ولا بين فاسق ولا بين زاني، ولا كلهم في الشفاعه. فهذا منتهى الجور ومنتهى يعني لا عدالة في هذا، لا عدالة إطلاقا في هذا. يعني أن يأتي هذا في كل وقت صلاة وعبادة وكذا يأتي واحد لا يصلي ولا يرتدع من شيء وكلهم في الشفاعة ويدخلوا الجنة، هذا يعني بعيد جدا. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وذلك حين زعموا أنهم بنات الله تعالى. وقال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث، لأنهم إذا قالوا هم بنات الله فقد سموا كل واحدة بنتا وهي تسمية الأنثى. إن قيل كيف يصح أن يقال أنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا، وكان عادتهم أن يربطوا مركوبا على قبر من يموت ويعتقدون أنه يحشر عليه؟ قيل الجواب عنه من وجهين، أحدهما أنهم لما كانوا لا يجزمون به كانوا يقولون لا حشر، فإن كان فلنا شفعاؤنا، يدل عليه قوله تعالى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ثانيهما أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه وهو ما ورد به الرسل، أن كانوا في الجاهلية إذا مات الميت أتوا بجمع بناكة وربطوها على قبره حتى تموت، يقول هذا هي مركوبة إذا جاء يركب عليها ويتوجه إلى الحشر. ثم قال تعالى وما لهم به أي بما يقولون من علم إن يكونوا الملائكة إناثا. قيل ويحتمل أن الضمير عائد إلى ما تقدم في الآية المتقدمة من علم، أي ما لهم بالله من علم فيشركون. وقرية ما لهم بها وفيه وجوه، أحدها ما لهم في الآخرة، وثانيها ما لهم بالتسمية، وثالثها ما لهم بالملائكة. هي يتبعون إلا الظن الفاسد في تسميتهم إناثا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا من الإغناء، أي إنما يدرك الحق، إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء بالعلم اليقين لا الظن المتوهم. وقيل أراد بالحق العلم، أي أن الظن لا يغني من العلم شيئا، لا يقوم مقام العلم. ثم قال تعالى فأعرض عن من تولى، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني حتى في مسألة هذا يظن هذا وهذا، هذا دليل على أنه لا بد من اليقين في التعاملات مع الناس وفي معرفة يعني كيف أن هذا الإنسان كذا وهذا كذا، ما هو مجرد ظن بس، لا لا بد من اليقين يعني، وفي الأمور وفي الأخبار وفي كذا. ثم قال تعالى فأعرض عن من تولى، يعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكرنا الذي هو القرآن والآخرة والوعظ والتذكير، ولم يرد إلا إيثار الحياة الدنيا. ومعنى فأعرض أي اترك مجادلتهم، فقد بلغت وآتيت بما كان عليك. وأكثر المفسرين يقولون لأن كل ما في القرآن من قوله فأعرض منسوخ بآية القتال، وهو غير صحيح، فأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال، فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله كان مامورا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة، فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم لما لم ينفع قال له ربه فأعرض عنهم، ولم يقل لهم بالدليل والبرهان، فإنهم لا يتبعون إلا الظن ولا يتبعون الحق، وقابلهم بالإعراض عن المناظرة فكيف يكون منسوخا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، فأتى على ترتيب الأطباء، وترتيبهم أن الحال إذا أمكن إصلاحها بالغذاء لا يستعملون الدواء، وما أمكن إصلاحها بالدواء الضعيف لا يستعمل الدواء القوي، ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد والكي، وقيل آخر الدواء الكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر القلوب بذكر الله فحسب، فإن بذكر الله تطمئن القلوب كما أن بالغذاء تطمئن النفوس، فالذكر غذاء القلب. ولهذا قال أولا قولوا لا إله إلا الله، أمر بالذكر، ثم انتفع به من انتفع، ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليل، وقال أولم يتفكروا قل انظروا أفلا ينظرون إلى غير ذلك. فلما لم تنفعهم قال أعرض عن المجادلة واقطع لا يفسد الصالح، أعرض عن الجملة فيها غلط. ثم قال تعالى ذلك أي الإيثار الذي أرادوه من الحياة الدنيا مبلغهم من العلم، أي غاية علمهم، أي لا يستعملون العلم إلا في أمور دنياهم ومصالحهم فيها لا الآخرة. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا كمبلغ البهائم العجم من الماكل والمشرب والمرح واللعب. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي ذهب عن دينه فلا يجيب إليه، وهو أعلم بمن اهتدى، أي بمن يجيب الدعوة، فهون عليك فإنك لا تهدي من أحببت وما عليك إلا البلاغ. قال الزمخشري ذلك مبلغهم كلام معترض بين كلامين. والمتصل قوله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إلا به، ويكون كأنه تعالى قال أعرض عنهم فإن ذلك غايتهم، ولا يوجد وراء ما ظهر منهم شيء، وكأن قوله عن من تولى إشارة إلى قطع عذرهم بسبب الجهل، فإن الجهل كان بالتولي وإيثار العاجل، ثم ابتدأ وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى والوجه في المناسبة أنه تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الميل إلى إمام قومه، كان ربما هجس في خاطره أن في الذكرى بعد منفعة، وربما يؤمن من الكافرين قوم آخرين قوم آخرون من غير قتال، فقال له الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، علم أنه لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد من المكلفين، وإنما ينفع فيهم إن وقع السيف والقتال، فأعرض عن الجدال وأقبل على القتال. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى لسان حريص كل الحرب على أن يؤمنوا كلهم، فكأنه بدأ معهم أولا بالمجادلة وكذا وكذا، فلما ما وصل معهم إلى نتيجة قال الله سبحانه وتعالى أعرض عنهم المجادلة، لكن بالسيف جاهدهم بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى كمال غنائه وقدرته، ليذكر بعد ذلك ليذكر بعد ذلك يقول وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى كمال غنائه وقدرته، ليذكر بعد ذلك يقول إن ربك هو أعلم من الغني القادر، لأن من علم ولا يقدر لا يتحقق منه الجزاء، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي يعاقب ما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى أو بالمعاقبة الحسنى أي جزاءهم حسن العاقبة وهي الجنة، أو بسبب ما عملوا من السوء وبسبب أعمال الحسنى. واللام متعلق بمحذوف دل عليه المعنى، أي أن الله عز وجل إنما خلق وسوى هذه الملكوت بهذا الغرض، وهو أن يجازي المحسن من المكلفين والمسيء منهم، ويجوز أن يتعلق بقوله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليتحقق منه الجزاء، لأن فائدة العلم بالضال والمهتدي جزاءهما، فائدة من أن الله سبحانه وتعالى يعلم من المهتدي والضال يوقع الجزاء الحسن لهذا والجزاء السيء لهذا. ثم قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال الهادي عليه السلام هذا مدح من الله سبحانه لمن اجتنب كبائر الإثم والفواحش. إلا اللمم، فاللمم هو ما ألم به الإنسان من غير تعمد ولا قصد ولا إرادة، كالنظر عن غير تعمد ونحو ذلك، ذكره في معاني السنة. إذن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، من يجتنب الكبائر وهي التي تدخل تحت الفواحش وكذا، هذا الذين يجتنبون، هذا مدح لمن اجتنب هذه. إلا اللمم الأشياء الصغيرة التي قد تحدث من الإنسان لأن لا يستطيع أحد أن يتجنبها، لأن قد تحصل بدون بدون قصد بدون إرادة، مثل النظرة وكذا. قال حسين بن القاسم عليه السلام هو الخطأ وما يلم به القلب من الخواطر التي لا يقبلها مسلم ولا يعمل بها، وذلك فلا يعذب الله من اتقاه. قال المرتضى عليه السلام هو ما ألم بالقلب وخطر عليه مما لو أنفذه صاحبه لكان معصية لله. ألم معصية الله لم يقبله، ألم بقلبه ثم أعرض عنه ولم يعتقده في نفسه ولم يفعله بيده ولا شيء من جوارحه، فهذا هو اللمم. ومن اللمم ما لم به الإنسان مما لا يعتمل ولا يقصد له، فذلك اللمم ومعناه فهم ذلك إن شاء الله. ومثله في البلغم والتجريد، قال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، لا بد أنه قد ارتكب شيء أي لم يخطي، ما هو لم يحط لم يخطي. البلغة والكبائر هي التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة، وقيل التي يكثر عقابها بالإضافة إلى ثواب صاحبها، هذه الكبائر. الكبائر هي التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة، وقيل التي يكثر عقابها بالإضافة إلى ثواب صاحبها، والفواحش ما تزايد قبحة منها خاصة وإن كانت قد دخلت في الكبائر، واللمم ما قل منها وصغر، قيل والمراد الصغائر، أي لكن اللمم فالاستثناء منقطع، أو تكون إلا صفة أي غير اللمم فهو مكفر باجتناب الكبائر، قاله في التجريد. لو قلنا أنها الخطأ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى رجال غفر لأمة الخطأ والنسيان، ما يحتاج حتى ما فيه استغفار هذا الخطأ، لكن اللمم يعني هذه الأشياء اللي نلم بها بدون قصد بدون إرادة من الأشياء المخالفات البسيطة، فهي مغفورة إلى جنب اجتناب. نعم، أنت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر واللمم. إن ربك واسع المغفرة أي كثير المغفرة لمن تاب ولذي اللمم. وقوله تعالى الذين يجتنبون يحتمل أن يكون بدلا من الذين أحسن وهو الظاهر، وكأنه تعالى قال يجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويحتمل أن يكون ابتداء كلام تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله لهم، يغفر الله لهم، والذي يدل عليه قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة. وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسيء والمحسن وحال من لم يحسن ولم يسيء وهم الذين لم يرتكبوا سيئة، وإن لم يصدر منهم الإحسان وهم الصبيان الذين لم يوجد فيهم شرائط التكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنى. ويظهر هذا بقوله تعالى بعد إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، أي يعلم الحالة التي لا إحسان فيها ولا إساءة كما علم من أساء وضل ومن أحسن واهتدى. وقال الهادي عليه السلام معنى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، يقول عالم بكم وبأخباركم وبما يكون منكم إلى يوم القيامة، فقد علم ذلك كله منذ وقت إنشاءه لكم من الأرض. ومعنى إنشاءكم من الأرض فهو خلقه لآدم عليه السلام في بدء الخلق من التراب والأرض، وإذ أنتم أجنة أي وحين كنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم، يقول إذ أنتم مستجنون في بطون أمهاتكم قبل خروجكم إلى الأرض، فهو يعلم ما ستفعلون عند كبركم وبلوغ أشدكم، ففتح لكم باب التوبة ولم يؤاخذكم باللمم. يعني المعرفة هنا ليست معرفة جبر وإنما معرفة علم، الله سبحانه وتعالى يعلم الشقي والسعيد، يعني عندما يولد المولود فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المولود شقي أو سعيد، يعلم يعني شقي، هل لا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه شقي أو خلقه سعيد، لا، الله سبحانه وتعالى يعني هو مكلف وكلفه الله سبحانه وتعالى، لكن في علم الله سبحانه وتعالى إن هذا سيتبع طرق الاستقامة وكذا وكذا فهو سعيد، أو أنه سيرتكب الجرائم وكذا وكذا بمحض إرادته فهو شقي، فهذا المقصود بها. وفائدة قوله عز وجل في بطون أمهاتكم التنبيه على كمال العلم والقدرة، فإن بطون الأمهات في غاية الظلمة، ومن علم بحال الجنين فيها لا تخفى عليه أعمال العباد. هو أعلم بكم تقرير لما مر، قيل هو أعلم من ضل كأن القائل من الكفار، نحن نعمل أمورا في جوف الليل المظلم وفي البيت الخالي فكيف يعلمه الله تعالى، فقال ليس عملكم أخفى من أحوالكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم والله عالم بتلك الأحوال. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، واغفر لأمة محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.